لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي يحتاج إلى كبح جماح النفس ويتطلب نفسية عالية تتحمل وتصبر. في أحيان كثيرة العامل داخل المجال الدعوي لربما يظن، والبعض يردد، أن العمل الجماعي والمؤسسي يمنع من الانطلاقة، أنه روتين ومعقد يسبب قيود بسبب القيود والتسلسل الإداري والإجراءات. وهذا الشعور بمثابة بداية لفاصل من التوتر والاضطراب النفسي وكثرة النقد بسبب وبدون سبب. وأزعم أن كثير من الأعمال قد عطلت، ومحاضن تربوية أغلقت، ودعوات ضعفت، وأخرى تمزقت بسبب عدم كبح جماح هذا الشعور، والبعض أطلق له العنان. يقول علي رضي الله عن علي وأرضاه في نصيحة مجرب ورجل عاين الأمور، يقول: كدر الجماعة خير من صف الفرد. هذا الكلام يقوله علي رضي الله عنه وأرضاه في زمن العلم والديانة والورع. أما في هذا الزمان ما أظن أن يتحقق الصفو ولا الراحة لمن يترك إخوانه ودعوته ومؤسسته، والواقع يشهد. ويبقى على العامل أن يصبر واحتساب الأجر، ولا يعرض نفسه لهذه الآفة، آفة التفرد التي تطرأ على نفسه، حتى لا يحدث خلاف ولا شقاق، ثم تختلف القلوب وتتكدر الأجواء، وينشغل بعضنا ببعض ونهمل القضية. وليس معنى كلامي أن ترى خلل فلا تنصح ولا تقدم النصح، بل قدم النصح وفق مراعاة أداب النصيحة وحسن الظن، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. لا تطلق العنان لنفسك واكبح الجماح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقدر عليه.